الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق تقاه، فإنها أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد. واعلموا أن الدنيا مضمار سباق، سبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فرحم الله عبدا نظر فتفكر، وتفكر فاعتبر، وأبصر فصبر، ولا يصبر على الحق إلا من عرف فضله ورجا عاقبته، والعاقبة للمتقين. عباد الله، نفوس العباد تختلف باختلاف أصحابها وما يحيط بهم ويصاحبهم، فمن العباد مسلمون صالحون، ومنهم قاسطون ظالمي أنفسهم، يحيط بكل منهم جلساء صالحون أو جلساء سوء، وباختلاف أحوالهم تختلف نفوسهم، فمن نفس مطمئنة إلى أخرى لوامة وثالثة أمارة بالسوء. وقد جاءت هذه الأوصاف في كتاب الله عز وجل، ونفوس العباد واحدة لكنها متعددة الصفات، وهي توصف بما يغلب عليها، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه والأنس بما يقربها إليه. وإليها جاءت الإشارة بقوله سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية التامة للقلب إلا بالله سبحانه وبذكره وشكره. والثانية تسمى لوامة، فهي لا تثبت على حال، كثيرة التقلب والتلون، لها في كل سهلها في كل لحظة وساعة لون من العمل القلبي أو الحسي، تذكر وتغفل، وتقبل وتعلم، وتنيب وتدفو، وتحب وتبغض، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وجراء ذلك كله تطيع وتعصي وتتقي وتفجر. وقد قيل إن النفس اللوامة مأخوذة من كثرة اللوم، فنفس صاحبها إما أنها كثيرة لوم على التقصير، أو تقارف المعصية ثم تلوم نفسها، قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول: ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى، أو نحو هذا من الكلام. وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من الإيمان. بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب، بل يلومها وتلومه على فواته. وقد قال الطائفة: بل هذا اللوم للنوعين، فإن كل واحد يلوم نفسه ضراً كان أو فاجراً. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته، والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها. وقال الطائفة أخرى: هذا اللوم يكون يوم القيامة، فإن كل واحد يلوم نفسه إن كان مسيئاً على إساءته، وإن كان محسناً على تقصيره وتفريطه. وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها، فإن النفس موصوفة بهذا كله، وباعتباره سميت لوامة. وعليه فالنفس نوعان: لوامة ملومة، وهي النفس الجاهلة الظالمة الموبقة نفسها بالمعاصي التي يلومها الله سبحانه وملائكته الكرام، ونفس لوامة غير ملومة، وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله تعالى مع بذله جهده في تحصيل الطاعة، فهذه لوامة غير ملومة. وهذه النفس هي التي أقسم الله جل وعلا بها في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأما الثالثة فنفس أمارة بالسوء، تأمر بكل سوء وتوسوس بكل قبيح، توقع صاحبها في المهالك وتنسيه العواقب. وهذه الحقيقة من طبيعة النفوس التي وهذه في الحقيقة من طبيعة النفوس التي وفقها الله عز وجل وثبتها وأعانها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين الأمارة واللوامة، كما أكرم من شاء بالنفس المطمئنة. أيها المؤمنون، الملك قرين النفس المطمئنة، والشيطان قرين النفس الأمارة. وقد قال الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم ولمة للملك. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقد جاء في بعض روايات الحديث: فإذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئا فليحمد الله وليسأله من فضله، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوذ من الشيطان. فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا أن نتفقد أنفسنا وننظر في أحوالنا معها، وهل استقامت على أمر الله؟ فإن كانت مطمئنة نسعد بها، أما إن كانت أمارة بالسوء فإننا نحتاج إلى تقويمها لنسعد بها. اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، وألزمنا طاعتك، وأعذنا رب من شر أنفسنا وشر الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. اللهم انت ربي لا اله الا انت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، تحتاج النفس لامرين: الى التحليه والتحليه. فالتحليه حبس النفس عن المناهي الشرعيه وتطهيرها من امراضها واخلاقها الرذيله كالشرك والرياء والعجب والكبر والبغض والحسد والشح والبخل والغضب والحرص على الدنيا وايثارها على الاخره، وحبس النفس عن الوقوع في منكرات الأقوال والأعمال وكل ذنب وخطيئة. كما تحتاج إلى التحلية، وهي إلزام النفس بسلوك المنهج الحق وأطرها على الأمر الشرعي وملئها بالأخلاق الفاضلة النبيلة كالتوحيد والإخلاص والصبر والتوكل والإنابة والخوف والرجاء وحسن التعامل مع الخلق والشفقة عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإحلال الحق والحسن من الأفعال محل ضده بعد أن خليت منه. ألا وإن من أعظم وسائل تزكية النفس وتحقيق التخلية والتحلية لزوم فرائض الله عز وجل ودوام التوبة والاستغفار وكثرة الدعاء وقراءة القرآن وتدبر آياته وهجر الذنوب والمعاصي وأمكنتها وأصحابها واختيار الرفقة الصالحة واختيار الرفقة والصحبة الصالحة. وقد قال الله جل وعلا لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجيزونك. أحصهم ربي عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجيزونك. اللهم يا ربي اجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا لمن أراد الاعتداء على المسلمين. وأنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا بغزة وغيرها من بلاد المسلمين مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يوم قل المعين وعز الناصر. اللهم آمنا في دورنا. اللهم آمنا في دورنا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. واجعلهم يا رب رحمة على البلاد والعباد. واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك على كل شيء قدير. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم اكبر الله اكبر.